إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الكافرين بعذاب أليم. هذا إعلام من الله عز وجل ورسوله إلى جميع الناس مسلمهم وكافرين، وكان هذا الإعلام يوم النحر الذي نزل فيه في على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. الألفاظ والضجس للآيات سورة التوبة تمتاز عن سائر السور، ألفاظها فيها قوة، ألفاظها يعني لو كان واحد أعجب ما يفهم ما يسمع ويقرأ عليه التوبة وقرأ عليه غيرها تجد أن التوبة فيها لها رجس معين. وهنالك آخر نظريات في التفسير الربط بين الصوت وبين المعنى، يعني الآن يوجد نظريات في الأصوات التي تستخدم في وقت الشدة والأصوات التي تستخدم في وقت الرخاء، وهذا معروف في صفات الحروف. فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تلك الحجة، حجها أبو بكر، في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون. طبعا الحج في تلك السنة كان فيه المسلم والمشرك، مشركون وهم مشركون كانوا يحجون، ولكن سبحان الله كان بينهم شرك، كان فيهم الشرك. إذا جاء شعار الإسلام، إيش جاء شعار الإسلام؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الكفار كانوا يقولوا: إلا شريكا لك وما ملك. كان المشركون يطوفون عراة، إلا أهل الحمص، أهل الحمص قريش كانوا يطوفون بثيابهم. وكان الناس ذكورا وإناثا يطوفون بالبيت عراة، وإذا بقي بقية حياء عند ذكر أو أنثى من الكفار يستأجرون ثوبا من ثياب أهل الحمص، يعني القرشي يعطي ثوب أجار البسه للطب البيت أجار. وكان أهل مكة يحجون ويصلون إلى عرفة، إلا أهل الحمص قريش كان لا يصلون عرفة، لأن عرفة حل ومنى حرم، عرفة ليست حرما، عرفة حلا ومنى حرم، ومزدلفة حرم، يعني صلاتك وانت في مزدلفة كأنك في الحرم، وصلاتك وانت في منى كأنك في الحرم، وصلاتك وانت في عرفة ليست كذلك. جبير بن مطعم يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فاستغرب، وكان ذلك قبل الإسلام. إذا سئلت كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج في الجاهلية وحج في الإسلام، حج قبل أن يبعث بالنبوة، وحج الإسلام بعد البعث بالنبوة، فجبير المطعم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، قلت: هذا من أهل الحمص، كيف في عرفة؟ من أهل الحمص. طب هل أدركت بعد لماذا الحجيج يخرجون من منى ويتهيئون في اليوم التروية إلى منى، ثم بعد منى يخرجون إلى عرفة؟ ثم بعد عرفة يردهم الله تعالى إلى مزدلفة، مزدلفة حرم وعرفة حل. قال الحكيم الترمذي قال معنى هذا كأن الله يقول للناس أذنت لعباد الحجيج أن يكونوا في الحرم ثم أخرجتهم إلى حلي ثم رددتهم من حلي إلى حرمي ليعلم الناس كلهم أني قد قبلتهم وأني قد غفرت لهم. أخرجتهم من الحرم للحل ثم عادوا. إذا بعد عرفة صاحب الحاج يعود بلا ذنب، خرج ثم عاد. ولذا قالوا من أسباب تثبيت عرفة بعرفة أنهم العبيد يعترفون بذنوبهم على عرفة، يدعون ويعترفون بذنوب، وهذا سبب من أسباب سبع مذكورة عندها. الشاهد الله جل في علاه يوم الحج الأكبر كما في الحديث الآن حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبي بكر بين يدي حجته صلى الله عليه وسلم، والذي صنعه أبو بكر صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إشارة إلى أنه سمع النبي وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أفعال تكون تكاد تكون متطابقة. لذا قال أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، قال الصحابة اختلفوا على قولين أو أكثر، فالصواب القول الذي فيه أبو بكر وعمر، الصواب الذي فيه قول أبي بكر وعمر. أعلم خلق الله على الإطلاق من؟ وأفقه الخلق على الإطلاق من؟ أبو بكر وعمر. ولو أنك تأملت كيف أبو بكر وعمر أفقه خلق الله، ولو بحثت في بطون المجلدات والمعلمات والموسوعات والمطولات من كتب الفقهاء تكاد لا تجد شيئا من فقه أبي بكر وعمر. كيف هم أفقه الخلق؟ قال الإمام ابن القيم لأن نمط الناس في عهد أبي بكر وعمر نمط الحياة بقي كما هو، بقوا ملتزمين الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر تسعة فتوحات، أبو بكر رمى برمية للإسلام مباركة رماها لبلاد الشام، فنحن في صحيفة أبي بكر. عمر رضي الله عنه عمر فرمى تجاه العراق، تجاه العراق العرب وعراق العجم، رمى هناك فبدأت الدولة المسلمة والناس تغير أحوالهم، بدأوا يسمعون أشياء ما كانت قديمة، وكان بعض الصحابة يتفلت ليخرج العراق. فعمر قال لا شاوروا من، فكان إذا نزلت نازلة جمع أهل الشورى وجمع حتى جاء عثمان فأذن له. لما أذن عثمان للناس تحولوا للبصرة والكوفة. الإمام مسلم له كتاب اسمه الطبقات ذكر فيه 1540 تابعي بصر وكوفة، 1540 صحابي تابعي وكوفة. وما الحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم إذا نظرت في طبقة التابعي أو تابع التابعي وأحيانا تابع تابع التابعي يكون إما بصري أو كوفي. فنما الحديث نموا شديدا في عصر في البصرة والكوفة. لما جاء عهد علي بقي في المدينة لكن وجد الناس ابتعدوا فتوحات بعيدة، فاضطر علي رضي الله عنه في آخر 5 سنوات من حياته ينتقل للكوفة، ومات علي في الكوفة رضي الله تعالى. الشاهد أبو هريرة يقول بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، أرسل أبو بكر مجموعة من المؤذنين يؤذنون بمنى تمهيدا لحج النبي في العام القادم، يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. الناس يطوفون بالبيت عراة. وإيش يعملوا في الطواف؟ وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصدية. يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون. هكذا لعب بهم الشيطان قبل الإسلام. هذا الطواف. إذا الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قال مكاء وتصدية أصل لحرمة الغناء، لأن الغناء إما آلات إيقاعية وإما آلات هوائية، وهذا صنيع المشركين. صنيع المشركين لما كانوا يطوفون بالبيت. ولذا العلماء يقولون الراسخ في العلم إن بدأ كلامه أو جواب سؤال فقيه الراسخ يبدأ بالقرآن. لن تعدم احتجاجا ونزعا بحق من كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول فأرسل عليه أبو هريرة وجماعة، أبو بكر أرسل أبا هريرة وجماعة يؤذنون في الناس. فعد اليوم ما فيه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بالبيت مشرك. حرمت مكة على المشركين من ذاك الزمان إلى هذا الزمان، المشرك لا يدخل مكة البتة. ثم ذكر حميد بن عبد الرحمن وهو الراوي عن أبي هريرة في هذا الخبر، وهذا الخبر متفق عليه، ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أردف جعل عليا وراءه على ناقته. قال أردف رسول الله بعلي وأمره أن يؤذن بالبراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر، أي يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل منى، وكان يقول لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فبعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت مكة ورجع الناس والعرب عموما إلى تعظيم مكة، ونقل هذا التعظيم من التعظيم العرفي إلى التعظيم الشرعي، فأصبحت مكة معظمة بما يؤدى فيها من العبادات والطاعات وذكر الله والطواف بالبيت على الوجه الذي يحبه الله تعالى. فلا يطاف عريان ولا يطوف مشرك في البيت. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وسبحان الله تعليم الناس في حجة الوداع من أهم الأشياء. حديث حجة الوداع عقدنا دورة لمدة 5 أيام في شرح حديث جابر بن عبد الله الطويل في شرح حجة وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أحيانا الله وجاء الحج بإذن الله تعالى العام القادم إن شاء الله، نرجو الله نعقد في هذا المركز كذلك يعني مجالس عديدة لشرح حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء كذلك. هذا الأذان وهذا الإعلان ليس فقط للمعاهدين، هذا أذان لكل الخلق. ولذا قال الله تعالى بعدها قال فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تبتم ترغيب في التوبة والترغيب والترهيب من الشرك، الترغيب في الإقلاع عن الشرك. فإن تبتم من كفركم فهو خير لكم في دنياكم وأخراكم، وإن توليتم إن أصررتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. إن أعرضتم أيها المشركون عن الإيمان وطاعة الله ورسوله وثبتتم على كفركم فأيقنوا أنكم غير فائتين من عقاب الله تعالى، فأنتم تحت قهره وقدرته. قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر يا محمد الكافرين بعذاب مؤلم موجع يصيبهم في الدنيا والآخرة. هذا الصنف من الأصناف. ثم ذكر الله تعالى بعدها صنف آخر: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الصنف الأول الذين نقضوا العهد. الصنف الثاني صنف بقوا على عهدهم، فالله استفتاهم قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين. فالواجب علينا أن نفي بعهودنا، أوفوا أيها المؤمنون إلى هؤلاء المشركين العهد الذي بينكم وبينهم ولا تنقضوه إلى انتهاء المدة التي اتفقتم عليها. قول إن الله يحب المتقين يشعر أن الوفاء بالعهد من التقوى، فالله يحب الذين يتقونه ويحب الذين يمتثلون أمره ويحب الذين يجتنبون معاصيه. ومن هذه الأشياء التي يحبها الله وهي من التقوى الوفاء بالعهد وعدم نقض العهد. وهذا الالتقاء يعني يلتقي مع آية المنافق ثلاثة. فالغدر والمكر كما ثبت عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغدر والمكر في النار. المؤمن لا يعرف الغدر والمؤمن لا يعرف المكر، لا يمكر إلا الحرب خدعة أو خدعة، أما غير الحرب المؤمن واضح لا يمكر ولا يخدع. فالآية تدل على أن العهد المؤقت هذا صنف غير الصنف الأول، الصنف الذي بينكم وبينهم ميثاق. قال فهذه الآية تدل على أن العهد المؤقت لا يجوز نقضه ويبقى إلى انتهاء وقته، لكن لابد من شرطين. الله قال: ثم لم ينقصوكم شيئا، أن يحافظ المعاهد لنا على شروطنا، فإن نقض شيئا من هذه الشروط وأخل بغرض من هذه الأغراض من أغراض العهد عد الكافر ناقضا. قال: ثم لم ينقصوكم شيئا. طب أسألكم، هذا الغدر يخص شيئا أم يشمل جميع ما اتفقنا عليه؟ جواب واضح، يشمل الجميع. لكن من أين أخذنا العموم؟ من أين أخذنا العموم؟ تفضل. من قوله شيئا نكرة، هو النكرة ذكرنا مرات وكرات في دروس صحيح مسلم وفي دروس التفسير، وهذه قواعد مهمة. النكرة في سياق النفي ثم لم، اللم نافية، اللم نافية، ثم لم ينقصوكم شيئا، فشيئا نكرة في سياق النفي لم، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. لو خالفوا شيئا من الفحوى والمعنى فضلا عن المخالفة الصريحة للمنصوص عليه بيننا وبينهم فالآن انتقض العهد. وفي هذا تعبير المبالغة في المحافظة على الشروط. الشرط الثاني من شروط العهد الذي ينقض بالإسلام به: ولم يظاهروا عليكم أحدا. اتفقوا بالفحوى والمعنى شرط. الأمر الثاني: ألا يناصروا غيرنا، ألا يظاهروا علينا غيرنا. فحينئذ الواجب علينا أن نمتثل أمر ربنا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الذي يروج الحق أن تنصف الخصم، ما أجمل الإنصاف مع عدوك ومع من تبغض ومن لا تحب. إن أنصفته كتب الله لك السؤدد والسمعة الحسنة. الكفار اليوم يتغنون بأمجاد آبائنا بما فعلوا من إنصاف لهم. وكثير من أسباب إسلام أهل الكتاب لما يقفوا على كثير من المجريات في الفتوحات الكبيرة ويرون الإنصاف. طبعا الذي رسم علاقة الإسلام بأوروبا خصوصا الإمام البطل محمد الفاتح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وما زالت العلاقة بين الإسلام وأوروبا خاصة لكنها اختلفت من المد إلى الجزر، الذي رسمها محمد الفاتح. مات محمد الفاتح وجنوده يحاصرون إيطاليا، وقالوا لو أن وفاة محمد الفاتح تأخرت 6 أشهر لسقطت وتغيرت عاصمة النصارى للأبد، لمسح النصارى للأبد، ما بقوا موجودين. ولكن قدر الله أن مات. وقفت على كتاب الذي أملاه الذي يسمى مرسوم في التراث، مرسوم محمد الفاتح إلى أهل القسطنطينية وكيف أنصفه. الذي يقرأ هذا المرسوم يجد إنصافا عظيما. فهذا الإنصاف مهم، والشرع أمر بالمحافظة على العهد إلا بالشرطين المذكورين. فإذا حافظوا على هذين الشرطين قال الله تعالى آمرا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فالمحافظة هذه كما قلت من التقوى. ثم بعد انتهاء العهود شاء العلاقة الجديدة بين المسلمين والكافرين، وكان ذلك الوعيد لما ينتهي الوعيد وأن يسيح الكفار 4 أشهر أعلن الله عز وجل الآيات، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلم. الآيات طويلة والكلام عليها كثير، ولعل الله عز وجل ييسر البدء بالدورة القادمة بهذه الآيات. أكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.